الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. أخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي أبواب الثواب المترتب على صيام الفرض، واليوم سنقرأ إن شاء الله الثواب المترتب على صيام النافلة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أولا، الراوي أبو أيوب الأنصاري، اسمه خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة النجاري الأنصاري، يعني من بني النجار، شهد بيعة العقبة وشهد غزوة بدر وما بعدها من المشاهد. ونزل النبي صلوات الله وسلامه عليه في ضيافته عندما قدم المدينة مهاجرا، وكان لأبي أيوب الأنصاري بيت من طابقين، كان بيته من طابقين، فنزل النبي صلوات الله وسلامه عليه في الطابق الأول وقال لأبي أيوب: يغشان الأضياف. ورفض أبو أيوب الأنصاري أن يسكن في بيت تحت سقفه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما زال بالنبي، غير أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يصعد إلى الطابق الثاني حتى يهيئ السكن للأضياف والقادمين. وسكن أبو أيوب الأنصاري مكرها في الطابق الثاني، وفي يوم من الأيام سقط شيء من الماء فخافوا أن ينزل الماء على النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال أبو أيوب بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى صعد النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الطابق الثاني، ونزل أبو أيوب إلى الطابق ليه؟ إلى الطابق الأول. وهذا إن دل فإنما يدل على حسن ضيافة أبي أيوب رضي الله عنه وارضاه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد موت النبي عليه السلام كان طوع أمر الصديق رضي الله عنه، وفي عهد عمر كذلك كان طوع أمره، وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان طوع أمره، وفي عهد علي رضي الله عنه وارضاه كان مع علي في مشاهده. ولما قتل علي رضي الله عنه وارضاه كذلك كان في طوع الحسن، ثم انتقل إلى عهد معاوية فكان في طوع معاوية رضي الله عنه، وخرج في غزوة البحر، غزوة البحر التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان يقيل في بيت أم حرام بنت ملحاء، نام في الظهيرة فاستيقظ ضاحكا، فسألته أم حرام: ما أضحكك يا رسول الله؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أطلعه على الجنة وأطلعه على حسن حال جماعة من أصحابه يغزون البحر. فقالت يا رسول الله أنا منهم؟ قال لا. ثم نام نومة أخرى فقام ضاحكا فسألته عن سبب ضحكه فأخبرها بمثل ما أخبرها في المرة الأولى. قالت يا رسول الله أنا منهم؟ قال أنت منهم. ومن ثم شاهدت أم حرام بنت ملحان غزوة البحر الثانية، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه شاهد غزوة البحر الأولى، وكانت الغزوة إلى القسطنطينية اللي هي اليوم قبرص، هي اليوم إيه؟ قبرص. وتوفي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه ودفن بقبرص. دفن فين؟ في قبرص. توفي سنة 51 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان أمير الجيش في موقعة القسطنطينية يزيد ابن معاوية. هذا الراوي. أما الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الرواية فيها أن الفرض أولا، من صام رمضان، رمضان فرض ولا سنة؟ فرض. ثم أتبعه ستا من شوال. ومن ثم تفهم أن النافلة لا تعرف قيمتها إلا إذا سبقت بالفريضة. صيام رمضان وحده بشرط، أما من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فصيامه صيام سنة، صيامه صيام إيه؟ سنة. تفهم من هذا أن بركة النافلة إذا أضيفت للفريضة تساوي كام؟ تساوي كام؟ احسبها كده كويس، 366 يوم. اسمع، الفرض وحده بواحد صحيح، أما النافلة بجوار الفريضة 10، يبقى بركة النافلة تساوي كام؟ 9، تساوي 9. ما هو الفرض وحده بواحد صحيح والنافلة بجوار الفريضة 10، اخصم 1 من 10 يساوي كام؟ 9. يبقى النافلة إذا أضيفت للفريضة بركتها 9، ما هو 6 أيام واضربه في 10 يدينا كام؟ 360، يعني سنة، يعني سنة. افهم شوية. ومن ثم هذا هو الثواب المترتب على صيام ستة أيام من شوال بعد إيه؟ مضافة إلى رمضان. يبقى من صام رمضان وحده صام شهرا، أما من صام رمضان وأتباعه ستا من شوال فكأنما صام السنة، ليدل على أن إضافة النافلة إلى الفريضة يساوي 10، فبركة النافلة كم هنا؟ 9. يبقى التضعيف في الثواب لا يكون إلا لمن ألحق النفل بالفرض، أما من صام الفرض وحده صام فرضه لم يأخذ التضعيف. التضعيف فين؟ في النافل. طيب، واحد مريض في رمضان وشوفي بعد يوم 23 من شوال، شوفي يا أوفي، باقي له كم يوم في شوال؟ ستة أيام. طيب، يصوم شوال وياخذ الثواب ولا هو ما صامش رمضان ويبدأ في صيام رمضان؟ اللي يقول يقول ليه؟ واحد مرض في رمضان يبقى هو صام رمضان ولا ما صامش؟ شوفي يا وعوفي يوم 23 شوال باقي في شوال كم يوم؟ يصوم شوال ولا يبدأ صيام قضاء رمضان؟ الكلام الكثير الكلام الكثير بينسي الآخرين. طيب خلاص اسمعنا رأيين. ها ها ها طيب اسمعوا اسمعوا يا شطار، مع ان كلمة شاطر معناها حرامي، اسمع شوية اسمع معايا وافهم الدرس. الهدف من الدرس انك تفهم وافهم عن راح. باقي كم يوم من شوال؟ ينفع اقضي شوال في ذي القعدة لكن قضاء رمضان طول السنة؟ يبقى انا الوقت عندي الوقت واسع ولا ضيق؟ وقت شوال واسع ولا ضيق؟ ضيق. يبقى انا اصوم الستة من شوال الاول. ليه؟ مش هيتعوضوا، هنهضهم فين؟ هيخلص. انا علي قضاء شهر، يبقى اصوم الستة من شوال الاول كنافلة، وبعديها ابدأ في قضاء رمضان من واحد ذي القعدة الى ايه؟ الى اول ذي الحج. لانه قضاء، لانه شويه وقتين اصوم القضاء الاول لما يبقى وقت شوال واسع. لو عليها مثلا ستة ايام، المرأة اللي عليها ايام الدورة عليها ستة ايام من رمضان وبدأ شوال، يقول لها صوم الاول القضاء. ليه؟ لسه في شوال كم يوم؟ 29 يوم. يبقى تصوم الست الاول، الوقت واسع، تصوم القضاء الاول وبعديها تصوم بعديها ايه؟ الستة بتقعد شوال. لكن لما يبقى شوال وقته ضيق يقوم انا اصوم ايام شوال الاول وبعديها القضاء طول السنة اقضي. باقي فيه 27 يوم. ما انا قلت اهو ربنا شفاه في يوم 6 ابدا بالقضاء في رمضان الاول، ابدا رمضان وفي اخر ايام اجيب 6 من 6 6 من شوال، يعني ايوه كده. طيب تعالى معايا نضرب مساله ثانيه في الصلاه بدر. واحد جاي داجي في فوق المغرب 10 دقائق وما صلاش العصر، يصلي المغرب ولا يصلي العصر؟ يلا شوف انتم مش مذاكرين ازاي، انتم مش مذاكرين خالص، انتم مش مذاكرين خالص. باقي على العشاء 10 دقائق وهو ما صلاش العصر والمغرب، يصلي العصر الاول ولا المغرب الاول؟ ايوه. ليه؟ لان الوقت ضيق. لو اخر المغرب هيصلي العصر قاضى والمغرب ايه؟ قاضى. يبقى انا عندي وقت الحاضره باقي فيه 10، اصلي الايه؟ الاول الحاضره. ما انا ضربت لك المثال اهو. في الصيام مش باقي من شوال غير 6 ايام. لو بقيت رمضان ضاع شوال. خاصه عليا شهر. يقوم انا ابدا بالوقت الضيق اصوم الستة الاول. وبعديها عندي سنه طويله اقضي فيها رمضان. لكن لما يبقى في اول الشهر ابدا بالقضاء اولا حتى اذا لم يتبقى الا 6 ايام اصوم الستة اللي هم الايه؟ التطوع، وبعديها اكمل القضاء. طيب الانسان المريض ده منع من الصيام بهوى ولا منع بالشرع؟ منع بالشرع. طب لو صام الستة وقضى رمضان ياخذ الثواب ولا ما ياخذش؟ ياخذ الثواب. اما واحد لعب سليم معافى لعب ولم يصم، او كان بيصوم كل يوم ويفطر تحت السلم وبعديها يصوم شوال، ياخذ الثواب؟ ما خدش ثواب. زي مثل ومثل من يقوم الليل ولا يصلي الفجر، عمل ايه هو؟ تعب روحه على الفاضي. فالنافله وحدها بصفر، والفريضة وحدها بواحد صحيح، والفريضة وراءها النافلة بعشرة. ومن ثم تفهم أن أناسا كثيرين بيصوموا طول السنة تطوع، وبعدين في رمضان يلعب وما يصومش الفرض، عمل حاجة ما صمش. مثل من تصدق طول السنة، صدقة وامتنع عن إخراج الزكاة، عمل إيه؟ ما عملش حاجة. ومن ثم أول شيء في الأداء الفريضة. قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. أحب شيء في القرب وفي الطاعات الفرائض. ده الرواية الأولى. الرواية الثانية: ثواب من صام يوم عرفة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. أبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث ابن ربعي ابن بلدمة الأنصاري، أحد فرسان النبي عليه الصلاة والسلام، لقب كده اسمه فارس النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو قتادة كان شابا وجيها، كان في مسح الجمال، ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، قال: اللهم بارك في شعره وبشره. عارف الدعوة معناها ايه؟ بارك له في شعره وبارك له في بشرته. تفهم منها ان هو كان عنده، كان فيه مسح الجمال، شعره جميل وبشرته جميلة. ومن ثم لما رآه برك له، يعني دعا له بالبركة. وفي هذا درس: عندما ترى من أخيك أو من صاحبك أو من جارك حسن صورة، ادعو له بكمالها، ما تقولش يا لهوي ده كله جسم. افهم معاي، ما تقولش يا خبر أبيض ده كله جسم، لا، قل: بارك الله لك في جمالك. لماذا؟ لأن التوهم ممكن يبقى سبيل إلى سبق الحسد للقلوب. تقول يا لهوي ده كله، يقوم ممكن يوافق ما في قدر الله، يقوم يسود في الحال أو جسمه يورم في الحال. والكلام ده في صحيح البخاري موجود. البراء ابن عازب رضي الله عنه وارضاه كان رجلا جميلا، ويوما ذهب ومعه أحد أصحابه وأراد أن يغتسل، فالدار كده خلف حجر وبيصب على نفسه مية ويستحمى، فلما رآه صاحبه قال له: ما أبيض بشرتك. أفكروا معناها إيه؟ ياه ده كله جسم. فاحمر بدنه من توه في الحال، جسمه احمر كله في لحظة. إيه يا جماعة هو إيه يعني؟ أيوة، أمر من نووي، أمر من إشعاع الزرع، العين بيطلع منها لهيب لا يرى، لا يرى. ممكن احنا بنقول في المثل بتاعنا ده عينه تفلق الايه؟ الحجر. طيب لا، هي الدور ده العين مسمرت في الجسم، احمر بدنه من توه. فجاء البراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنت اغتسل فرآني فلان فقال: ما ابيض بشرتك فاحمر بدني من توه، اعمل ايه يا رسول الله؟ فدعا النبي عليه السلام بالعائن. يعني ايه العائن؟ اللي شافه بعينه. العائن غير الحاسد، الحسد ده شغل القلب، اما العين شغل العين تمام مع زي ذا العائل. فجاءه فامره بالوضوء، وفي رواية امره بان يغتسل، فاخذوا ماء الغسل او ماء الوضوء فاراقوه على رأس المعيون مع اخر قطرة ماء عاد اللون الطبيعي للبدن. خذ منها سنة اهو. احنا الايام دي بيعملوا ايه؟ بيروح يجيبوا حتة شابة من عند العطار. ليه؟ يقول لك نرجي بيها، يقوم يولعوا فيها النار، يقوم الشابة بتعمل ايه؟ بتنتفخ كده. يقول لك يا خيبة ده اللي حزده مرة حامل. ازاي؟ ما الشابة انتفخت. ده ده كله كلام همبكة وعلى الفاضي. عديت حاجات خايبة. انت كده خمن على واحد اللي انت يعني في بالك ان هو شافك وتأثرت بيه. هات اي شيء من ثيابه، ما تولعش فيه تبخر، لا اغسله في طشت مي وخد غسيله وكبه فوق راسك، ستبرأ باذن الله. خلاص استعن بالله بقت وايه وعالج نفسك. الحل ايه؟ الرقية الشرعية. الرقية الشرعية ترتاح بنفسك. امسك كوبايه ميه كده واقرا الفاتحه وحط صبعك فيها كده واشرب منها مع ازاي، وان شاء الله تخرج من ايه؟ من كبوتك والمك. يبقى ابو قتاده كان شابا وسيما فيه مسحه جمال، فلما راه النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك في شعره وبشره. وبعدين كده نظر اليه مره ثانيه في يوم ثاني فرأى في وجهه أثرا، قام قال له يا أبا قتادة ما هذا؟ قال يا رسول الله أثر سهم أصابني، يعني كان في غزوة وبعدين السهم كده إيه يعني اتجاه وجهه كده فعمل له شرطة كده فتقرحت. تقرحت يعني إيه؟ عملت كده يعني زي ذمل كده كرمكم الله. فدعاه النبي عليه السلام فبصق في جرحه فبرئ، يعني كان البصقة أشد من المرهم والبلسم فبرئ مع زي. وفي رواية أن الجرح كان في عينه، ومن ثم قالوا رد عين أبي قتادة. وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 54 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الرواية فيها عندنا روايتين. رواية أن صيام عرفة بيكفر ذنوب سنتين، يوم بسنتين ثواب، يوم بسنتين ايه ثواب، السنة التي قبله والسنة التي فيها وكده كام سنتين. طب ايه في الرواية الثانية؟ قال اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. يبقى كده كم سنة؟ انت مهندس زراعي مش مهندس حساب، ها؟ كم سنة كده؟ اما تركز معايا كده، واحدة قبل واحدة بعد السنة التي قبله والسنة التي بعده. يبقى كده كم سنة؟ اثنين يا اخي. ما هو افهم شوية، سنتين، السنة اللي قبليه اللي هو فيها واللي بعديه سنة جديدة. يبقى صيام عرفة ربنا بيكفر به صيام يعني الذنوب سنتين، يعني بعد كده تخفيضات اوكازيون بعد كده مقدم ومؤخر، يعني مقدم ومؤخر. ذنوب سنتين صيام في صيام يوم، في صيام يوم، في صيام ايه؟ يوم. وهذا ثواب عظيم، هذا ثواب عظيم. فيوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويا حبذا لو يوم عرفة موافق يوم جمعة، تصوم ولا ما تصوموش؟ معناها عن صيام الجمعة، ها؟ لو وافق عرفة يوم الجمعة تصوم ولا تصوموش؟ طب لو وافق يوم سبت؟ أيوة. أنت بتصوم السبت ولا بتصوم عرفة؟ أيوة. الإمام مسلم من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. مين يقول لي أبو هريرة اسمه إيه؟ عبد الرحمن ابن صخر. كمل. الدوسي يعني من قبيلة إيه؟ والدوسي دي فين؟ في اليمن. يبقى هو أصلا يمني. وأبو هريرة كان من أهل الصفة. أهل الصفة كان بيسكنوا فين؟ في المسجد النبوي. ليهم كده ستارة بيسكنوا خلفها. وكانوا لا مال ولا أهل. وكانوا لا مال ولا أهل. وأبو هريرة واعية علم. كمبيوتر؟ لا، أشد من كمبيوتر. الكمبيوتر أنت اللي بتملي عليه. لو مليته خطأ بينطق الخطأ. لو مليت الصواب بينطق الصواب. هو اللي صنعه مين؟ مش بشر؟ يبقى الكمبيوتر أبو هريرة أشد من الكمبيوتر. وكان واعية. يعني ما كان أحد ينافسه في الرواية من الصحابة إلا مين؟ عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص سنذكره في رواية قادمة. وكان عبد الله بن عمرو ينافس أبا هريرة في الرواية. وكان بيزيد على أبي هريرة شيء. أبو هريرة كان بيحفظ وعبد الله بن عمرو بيحفظ، لكن عبد الله بن عمرو كان بيكتب وأبو هريرة كان أميا. واللي بيكتب بيزيد ولا بيزيدش؟ هاي عندي وسيلتين، حفظ وكتابة. أما التاني عنده وسيلة إيه؟ وسيلة واحدة. وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يعني عاش حتى أدرك عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. وسيدنا عمر ولاه على البحرين، جعله أميرا على البحرين. ولما رجع من البحرين رجع معه مال، وبعدين راح هد البيت الطين القديم وبناه من جديد. ومر به من مر فقال: أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقه. يعني اللي معاه فلوس هيخبيها؟ ما هو ما دام بيبني يبقى معاه إيه؟ معاه فلوس، يبقى طلت الفلوس الدراهم بأعناقه. أبو هريرة تعرفنا عليه. الحديث فيه إيه؟ أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. يبقى المحرم ده صيامه فرض ولا نافلة؟ لكن النافلة ديت هي أعلى النوافل. أعلى النوافل كشهر، كشهر. أما أعلى النوافل كيوم؟ عرفة. أعلى النوافل كيوم؟ يوم عرفة. أما أعلى النوافل كشهر صيام الإيه؟ المحرم. طب المحرم في ناس بتصوم فيه 10 أيام، وناس بتصوم فيه يوم العاشر، وناس بيصوموا 9 والـ10، واحد بيصوم فيه 10 والـ3 اللي هم 13 و14 و15، واحد بيصومه كله، هل يمنع أحد من صيام؟ أبدا، ما فيش منع. أنا عندي الحديث حكم على الجميع: أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم. يعني يصح أن يصام كاملا ولا لا؟ يصح. أن يصوم نصه؟ يصح. يوم ويوم؟ يصح. طيب، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. عايز تقوم الليل بركعة لك ذلك، بـ3 لك ذلك، بـ5، بـ7، بـ9، بـ11 لك ذلك. عايز تقوم الليل بـ1000 لك ذلك. لا يمنع أحد من صلاة في الليل، ما فيش إشكالية إطلاق، الأمر واسع. أيوة. اليوم في كراستك فين؟ كراستك فين؟ هات لك كراسة عشان مشوبت. احنا قلنا اللي معاه كراسة بيزيد درجة، عشان لما يبقى في امتحان ويبقى فيه بعد امتحان عمره يبقى معاك اقل شيء الكراسه تقدر تذاكر منها, تقدر تذاكر منها. شوف امك تقوم, ولما تجيب كراسه هتغرم الراجل ده اهو يعمل لك واحده كمان. في المحرم, المحرم ده شهر حرام ولا شهر عادي؟ شهر حرام. يعني له ميزه على غير من الاشهر ولا ملوش ميزه؟ له ميزه. سمي بالشهر الحرام لان الله تعالى حرم فيه القتال, حرم فيه الايه؟ القتال. طيب مين يعدي الاشهر الحرم؟ هم كم شهر؟ 9 و12. اسامه يعدهم. المحرم اسامه, انت اسامه, انا عايز اسامه يعد. قول لي عيد يا اسامه. الاول محرم, ها, ورجب, شعبان, ها. قول يا اسامه, ها ها. لا يا اسامه, اريح لك يا اسامه. 3 على بعضهم وواحد لوحده. لا بعضهم يا اسامه, ذو القعده, ذو الحجه المحرم, ورجب فرض. تاني 3 على بعضهم, ذو القعدة, ذو الحجة المحرم, وبعدين رجب. يبقى كده كم شهر يا اسامة؟ ابو حبوش شيخ احمد, الاشهر الحرم هي ايه؟ محرم ورجب وذو الحجة. اقول تاني يا شيخ احمد, محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. ثم تبدأ صح يا شيخ احمد, ايه؟ ابدأ صح. ذو القعدة والمحرم ورجب. هو بدأ بالترتيب الزمني, المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحج. طيب دي الأشهر الحرمة يا جماعة. في الشهر الحرام اللي هو المحرم فيه يوم اسمه يوم ايه؟ عاشوراء. يوم عاشوراء ده يوم 9 ولا يوم 11؟ يوم 9. يا شيخ احمد صح صح صح يا شيخ احمد. عاشوره ده يوم 9 ولا يوم 11؟ يوم 10 يا شيخ احمد. لا الليله ديت اللي هي بيكون فيها الفته. لا احنا بنتكلم على يوم الصيام, يوم الصيام العاشر. طيب ويوم عاشوراء كانت تحرص على صيامه اليهود لان الله تعالى انجى فيه موسى عليه السلام من فرعون. إن أردت أن تصوم وصمت العاشر أجزأ, إن أردت أن تخالف وتصوم 9 والعاشر أجزأ, إن أردت أن تأخذ من يوم 1 إلى يوم 10 كل هذا جائز. فالصيام في عاشر في, في, في, في المحرم جائز كله على أي طريقة يجوز. طيب في شهر ليس بشهر حرام لكن فيه ليالي مميزة كده, شهر رمضان مميز ومش مميز؟ ليالي واحد مثل ليالي غيره ولا مميزة؟ طب والليالي الأولى مثل الليالي اللي في الوسط مثل اللي في الآخر ولا اللي هم بتميز؟ آخر ليالي مثل أول ليالي ولا أميز؟ طب أميز ليه؟ عشان فيها ليلة القدر. طيب كذلك شهر شعبان. لا احنا بنتكلم في شهر شعبان. شهر شعبان شهر ليس بحرام لكن شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه الا قليلا, وكان اكثر ما يصوم في شهر غير رمضان يصوم فين؟ في شعبان. ولذلك يا جماعه امهات المؤمنين رضوان الله عليهن جميعا كانت إحداهن إذا كان عندها قضاء تؤخر القضاء إلى إيه؟ شعبان. إلى شعبان. تؤخر القضاء إلى شعبان. ليه؟ لأن صم كان يصوم شعبان إلا قليلا. كل واحد هيبقى عندها كم يوم؟ أيام الدورة أيا كانت عادتها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكسر الصيام في شعبان, وكانت نساؤه تكره الصيام, خاصة سيدة عائشة تكره الصيام النافلة طول السنة ما تصومش. لماذا؟ حتى تكون طوع زوجها عليه الصلاة وأزكى السلام. كان ابن نسوان بتفهم الأيام دي بتتعمد يوم افطارك تصوم، بتحارب فيك هي، بتحارب فيك ليه؟ برضو انت ما انت انت حربي، ما انت لو مسهل عليها هتسهل عليك. ومن ثم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد الا ايه؟ الا بإذنه. يا صيام الفرض ولا النافلة؟ النافلة. اما الفرض الصوم من غصب عنه، افهم معاي. طيب فالسيدة عائشة كانت بتأخر الصيام الى شعبان حتى يعني اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم او اراد غيرها ما تمتنعش، فيقوم يصوموا حالة صيامه صلوات الله وسلامه عليه. طب صيام شهر شعبان ورد فيه ان فيه ليلة يعني لا يوافق عبد المسلم بدعاء الا استجاب الله له، اللي هي ليلة الايه؟ النصف. وليلة النصف فيها احاديث ضعيفة وفيها احاديث حسنة. من جملة ما جاء من الأحاديث الحسنة حديث رواه الإمام النسائي في السنة وذكره الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح سنن النسائي من حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله أراك لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أسامة ابن زيد ابن حارثة ابن شرحبيل، أم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام وحاضنته، بل وفي بعض الكتب أنها إحدى مرضعاته صلوات الله وسلامه عليه. وزيد بن حارثة كان في الجاهلية يقال له زيد بن محمد، ثم أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه بالعتق، وجاء أبوه ليفديه فخيره النبي عليه السلام، قال له تختار أبوك ولا تختارنا إحنا؟ فاختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه وعلى أهله. ومن ثم قالوا: يا قوم اعلموا أن زيد هذا ابني أرثه ويرثني. ولما أبطى الإسلام حكم التبني وجاء قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد ابن حارثة زينب بنت جحش، زوجه زينب ليكسر الحاجز اللي بين الموالي والأشراف. ما في ناس بتعتز بنسبها، يقول لك الله فلان عايز يتزوج بنتي، ايش الأول شوف هو مين، هو مين يعني؟ ما انت ابن آدم هو ابن آدم. زينب بنت جحش شريفة من شريفات قريش، قرشية، وزيد من الموالي، يعني عند الجاهليين مش نمرة اثنين ده نمرة عشرة اف شوي. فزول زيد من زينب، ثم لم يرق الزواج فطلقها زيد وأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد لأم أيمن مولاته. وزيد بن حارثة كان شابا لون المكيف ده، شايف المكيف لونه ايه؟ انت شايف المكيف؟ ابيض، كان ابيضا. وكان شابا طويلا، وام ايمن حبشيه، والحبشيه معناها لونها ايه؟ اسمر. ولما تزوج ام ايمن النتاج كان شكل مين؟ شكل الام. اسامه كان شكل امه، كان افطس اسود. عرف افطس معناها ايه؟ منخره كبير كده وايه ومفروش واسود. وكان زيد ابيض الوجه. احنا عارفين قصة مجزز القائف لما كان ماشي كده، وبعدين رأى أسامة بجوار أبيه تغطيهما بردة والأرجل مكشوفة، يعني زيد بجوار أسامة نايمين ومغطيين رواحهم بملاية كده أو بدفاية من طوع اليمدي، وكانوا طوال الاثنين ورجليهم مكشوفة والوجوه متغطية. مر القائف فرأى الأقدام، قدمين أسودين وقدمين إيه؟ أبيضين. فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. تعرف يعني قائف؟ كان بيشغل بيتبع الأسد، كانت يعني مهنة اسمها قيافة. اللي يمضي عندنا مهنة اسمها الحيافة. عارف الحيافة؟ قال له علمني الحيافة ده، ما تعرف الفرقة والصدر. لا، القيافة دي كان علم، كانت علما. العلم ده كان بيفحص في الأثر، يعني لو في سرقة حدثت ومش عارفين مين اللي سرق يقوم يجيبوا الراجل ده، مش عراف، لا قائف، يقوم يجي كده يدخل يمشي يشوف أقدام القبيلة. أقدام القبيلة دي معروفة، خلاص يقوم يمشي على القدم الغريب في الجبل كده ماشي، القدم ده لا ده معروف قبيلة كذا، وده يمشي ورا الغريب وراه لغاية ما يشوف انقطع فين. انقطع فين يدخل على المكان المسكون المأهول. لو لقي القبيلة أقدامهم زي ده يبقى اللي سرق منين؟ من القبيلة دي، اللي هو النهاردة بنسميه خبير بصمات. افهم معاي؟ ده اسمها قيافة، قيافة. فالقائف ده ما هو ماشي فشاف قدم أسامة وقدم أبوه، قدم أسود وقدم أبيض، قال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر وجه النبي عليه الصلاة والسلام واستنار، يعني وشه نور. افهم شوي؟ يبقى إذن أسامة ابن زيد أم مين؟ أم أيمن مولاة النبي وحاضنته وإحدى مرضعاته على وجه. أسامة ابن زيد لما نصر مات كانت سنه كم سنة؟ 19 أو 20 سنة. أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، فلما كده جهز الجيش وطلع به بر المدينة مات النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تولى الصديق رضي الله عنه وارضاه أول حاجة فكر فيها إيه؟ إنفاذ جيش أسامة لينفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. واستأذن أسامة في أن يبقى هو وأن يأخذ معه عمر كوزير. قال له إذن لي في عمر، يعني أنا الدولة مش همشيها بالترتيب ده. أخذ إذن من أسامة. فأسامة رضي الله عنه وارضاه تزوج مين؟ يقول لي تزوج مين؟ أنا عايز واحد كده يكون نبيه. تزوج مين أسامة؟ قول يا شيخ أحمد إن قلتها تاخد لك كف. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واحدة انكحي أسامة. مين هي يا شيخ أحمد؟ هي أما أفكر. لا فكر يا شيخ أحمد. ها؟ أسامة بنت قيس. أيوه يا شيخ أحمد عايز كف. فاطمة بنت قيس كلامه صحيح. فاطمة بنت قيس لما كانت طلقت البتة، زوجة طلقها الطلقة الهين الثالثة، خلص الرصيد وجاءت يا رسول الله يعني ان اعطوني نفقة تعبانة، بعثوا شعير. قال لها يا فاطمة ليس لك عليه نفقة، كتر خيرهم انهم اعطوك نفقه. ومن ثم لما استطالت بلسانها على احمائها لم يعد لها سكنه. لما قال لها اعتدي عند ام شريك مش كده؟ وفي الاخر قال لا انها امراه يغشاها اصحابي. اعتدي عند ابن ام مكتوم مش كده؟ وفي الاخر لما انتهت عدتها جاءت يا رسول الله حللت للازواج وخطبني ابو جهل وخطبني معاويه وانا جاي استشيرك اخذ من فيهم. فقال لنا سلام اما ابو جهل فضراب للنساء واما معاويه فصعلوك لا مال له. انت كنت تحت واحد واتطلقت منه لا انت ما ترضيش النفقه تاكل شعير. معاويه يعني معناها طامعه في حياه احسن ومعاويه مش معاه فلوس. وفهد السوائي اللي هو ابو جهل عصيته على كتفه يعني مش متفاهم مضرب على طول. قال لها انكحي اسامه فزوجها مين؟ اسامه. هي الاول وفضت؟ الاول مش وفضت لقيته ايه؟ لقيته اسود وافطس كده قالت مش وفضت. في الاخر يعني قام قال لها انكحي اسامه فايه فنكحها اسامه وتزوجها وخلف منها وكان اسمه ابنه ايه؟ مين يقول لي كنيه اسامه كنيته ايه؟ لا دي لقب كنيته كان يكنى بايه؟ لا ابو اليقظان ابو اليقظان كان إيه اسمه اسمه ايه؟ اليقظان فكان يكنى بابي اليقظان. واسامه رضي الله تعالى عنه وارضاه توفي سنه 54 من هجره النبي عليه الصلاه وازكى السلام. أسامة بيسأل النبي بيقول له ايه؟ يا رسول الله لم أرك لم أرك أرك دي فعل مضارع مجزوم بحذف ايه؟ بحذف حرف العلة مش كده؟ أراك هي أراك أرك يبقى محذوف بحرف الألف أهو فعل مضارع ايه مجزوم بلم مش كده؟ وعلامة جزمه حرف الايه؟ حذف حرف الألف. طيب لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان يعني معناها ان هو كان يصوم في شعبان ايه اكثر كان يصوم في شعبان اكثر من صيامه في غيره. قال سر الصيام ذاك شهر يغفل الناس فيه ولو قلت يغفل الناس عنه تمشي. هي الغفلة عن الشهر في الاغتنام والغفلة في الشهر عن الاغتنام. ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. أي رجب الناس بتشتد فيه تمام كده وبعدين رمضان الناس أصلا أمرهم فيه شديد. إيه اللي في النص؟ شعبان. ما رجب شهر حرام الناس بتضاعف فيه العبادة عشان في رمضان الثواب ورمضان شهر نهار صيام وخيام ايه وليل وخيام وشعبان شهر يعني في النص بين همتين فالناس بتغفل. قال هو شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. الله ما هو مش كل يوم الاعمال بترفع وبترفع في كل اسبوع في الاثنين والخميس ما في رفع سنوي وفي رفع اسبوعي في رفع سنوي وفي رفع ايه اسبوعي. السنوي فين؟ في شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى لما يرفع العمل بغير الصيام مكتوب فيه الإحسان إن كان في إحسان والصلاح إذا كان في صلاح. لكن لما يكتب العمل وأنا صائم يبقى إحسان وصلاح وصيام. شوف بالتحديد كده، انت دخلت الجمعة، دخلت والملك بيكتب الاسماء، يبقى انت مكتوب انك حاضر في صحف الملائكة. طب ايه رأيك غيرك دخل الجمعة بانظف ثيابه وانت دخلت بثياب عادية، هو مكتوب بزيادة درجة ولا لا؟ طب والثالث دخل بانظف ثيابه وجاء مبكرا ومستعطرا، يبقى الكل مكتوب، مكتوب بس الكل سواء ولا فيه تمايز؟ فيه تمايز. يبقى لما يرفع العمل وانت صائم، ايوه في ميزة، ميزة زيادة. قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ده مين اللي بيقول كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو أصلا لو حتى ما صلاش مغفور ليه، لكن الحزانة اللي هم إحنا حزانة لماذا؟ بالذنوب، ما إحنا غرقانين في الذنوب أنا قبلك، مع كده برضو يعني مش على بالنا خالص، مش على بالنا خالص، الله يعين يعني. نسأل الله تعالى العفو والعافية. بعد ذلك من الروايات رواية في صحيح ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه شاب من شباب الأنصار، شاب وجيه، وكان مع الوجاهة سخي النفس، طيب الأصل، وكان جوادا كريما، وكان يستدين ليجود على غيره، وبلغ الديون مبلغا كبيرا، وجاء أصحاب الأموال يطلبونها فلم يجد سدادا ولا وفاء، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام بيته للبيع فباعه في المزاد العلني وأخذ ثمنه وسد ما على معاذ، ثم أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن زي إعارة كده، وإحنا حافظين الحديث، وكان عند معاذ علم وفهم، قالوا: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صيام رمضان، إلى آخر رواية. طيب، وفي الآخر قال له: وإياك وكرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. معاذ قادم من اليمن وأصبح معه مال، يعني ربنا فتح عليه، فتح عليه بكام؟ 5 أعبد، إجا معاه 5 عبيد هيبيعهم والقشة تلف معاه شوية. فلما قدم بماله لقيه عمر رضي الله عنه وارضاه، قال له: يا معاذ ما هذا؟ قال: مالي. قال: أرى لا تأخذ هذا المال حتى تأتي أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، استأذن الأول الخليفة، فذهب معاذ إلى أبي بكر يستعفيه، فقال له أبو بكر: لقد علمنا ضعفك وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك ليجبرك، مبروكين عليك. اسمع شوي. فرجع معاذ فرحا فوجد الأعبد الخمسة بيصلوا، يبقى معناها عمل ايه؟ أسلموا. فأعتقهم جميعا وبقي بلا ايه؟ بلا ما. ما هو دايما كده الإنسان السخي اللي من اعتاد العطاء لو لم يجد إلا رأسه في كفه لجاد به، أما الشحيح البخيل لو معاه الدنيا يقولك منين؟ مش معاي، افهم شوي. فمعاذ رضي الله عنه وارضاه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راى، ولم تطل حياة معاذ مع وفور علمه وكرمه، إنما مات في طاعون عمواس، وكان عمره يوم مات 36-37 سنة تقريبا رضي الله تعالى عن معاذ وأرضاه. ومعاذ يأتي يوم القيامة يسبق علماء الأمة برمية حجر. معاذ بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان. لما ربنا بينزل للعباد يبقى ليلة فيها رحمة ولا يبقى ليلة فيها رحمة. قال: فيغفر لجميع خلقه إلا رجلين. مشرك، المشرك معلوم أمر، من يعبد مع الله غيره، والشرك لا يغفر إلا إذا تحلل منه ووحد. والله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الحديث فيه تهديد كبير، فيه وعيد شديد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف المشاح للمشرك، قالت: الله لا يغفر للمشرك عندما ينظر لخلقه في ليلة النصف من شعبان، ولا يغفر كذلك للمشاحن. من هو المشاحن؟ اللي هو قلبه مشحون من غيره، أن قلبي مشحون من جار، وقلبي مشحون من أخويا من ابن أمي وأبوي، مشحون ليه؟ في خصومات، الشيطان مقطع الطرق بين الناس وبعضيها، فمليني منك ومليني من غيرك. أيوة، الشحناء ديت بتبقى حجاب بين العبد وبين المغفرة. ده حتى في يوم الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال على الله، فيغفر الله لكل الناس إلا مشرك ومشاح، وفي رواية: إلا المتشاحنين. يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، فإذا اصطلحا عرضت أعمالهما، وإذا لم يصطلحا بقيت الأعمال كما هي. يبقى اللي مخاصم جار، واللي مخاصم أخاه، واللي مخاصم زوجته، واللي مخاصم زوجها، أعمالهم متراكمة ولا متراكمة، ما بترفعش، ولو رفعت لا ينظر الله فيها إلا إذا اصطلحا. ومن ثم يا جماعة تفهم، تفهم كده إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث ومات دخل النار. قلنا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله تعالى يطلع إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك ومشاح. ومن ثم في هذا دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى فض الخصومات. النهارده كم رجب؟ 27 من رجب، يعني يومان ثم ندخل في شعبان. فشعبان شهر الغالب على الناس فيه الغفلة، ومن ثم ينبغي التيقظ. استعد، تحلل في شعبان من أي خصومة، هيئ نفسك لرمضان، تحلل من الخصومات. اللي مخصم امراته يصالح، ويا بخت من كان الحد في مارسه طيب خاطرها بكلمتين والعكس. ولو هي مخصمات تبدأ هي الأول، تمام؟ لا، كل واحد مرة يقلب نفسه. الجنة ليست ببلاش، الجنة لها ثمن، وأول ثمن الجنة أن تجاهد نفسك. أكبر جهاد جهاد النفس. ممكن تبقى الزوجة معصلجة شوي، ممكن تكون ورتني أيام مرة، لكن برضو مطلوب مني القوامة معايا أنا، مطلوب مني أن أرحم ضعفها وأن أغفر لها وأن أعفو عنها، عسى الله تعالى أن يغفر لي وأن يعفو عنه كده. من شوف، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أنت أجرك على ربك. تعال مرة واحدة، تعال على نفسك، اغلب نفسك مرة، إن غلبت نفسك إن شاء الله الجنة سهلة. أما لو غلبتني نفسي الجنة صعبة. ذكرنا زمان قصة، قلنا في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، ذكر قصة يعنون من خلالها أن مشكلتنا كأمة في النفس. في النفس، قلنا ابن الجوزي ذكر في القصة يعني جار الغابة، مين ملك الغابة؟ الأسد. قاعد في الغابة، أكرمكم الله الغزالة ضعيفة، وبعدين كل واحد الضعيف بعيد، فاللي قاعد حواليه مين؟ الديابة قاعد حواليه. وبعدين الكلب راح له كده وقال له يا سيدي استقبح الناس اسمي، أريدك أن تغير لي اسمي. اللي بيشتم التاني مش بيقول له يا ابن الديب، بيقول له التانية. فالأسد أراد أن يمتحن الكلب، قال له هنعملك امتحان قدرات، لو نجحت فيه هغير لك اسمك. عمل له ايه؟ الكلب بيحب ايه؟ بيحب اللحمه. قام اعطاه ورق غزاله وقال له لو جئتني به غدا هغير لك اسمك، لو حفظت على الورق ده وجبت ورق بكره هنغير اسمك. الكلب روح البيت وهو ماشي نفسه قالت له كل، قام قال لها اصبري، قالت له كل، قام قال لها اصبري. انهيته غلبها اول ليله، وهو الصبحيه رايح على الـ على الـ على قصر الاسد، قالت له كل، قام قال يا بدي خمس دقائق، قالت له ما انت مخلوق كرب وحتموت كرب. فما زالت به نفسه حتى اكل الايه؟ اكل الورك. لما اكل الورك الاسد قدم منه كده طلبات، فبنادي على الكلب يقول له يعني راح فين؟ فين امانه؟ قام قال له يا سيدي ما الكلب الا اسم حسن. انا مبسوط كده، قال له انا مبسوط كده. افهم شويه، ضحكت. لا، هي القصه الهدف من وراها كبير. انا لو ما غلبتش نفسي وجيت عليها شويه هتذلني، لكن لما اغلبها مره ساكون سيدا. فانت في البيت المشاكل كتير، لست وحدك، كل الناس عندها مشاكل، ولو أنك نظرت فيما عند غيرك لهانت عليك مصائبك. ومن ثم اغلب نفسك مرة وسامحها، قولها يا أم فلان أنا مسامحك على اللي فات، وافتح صفحة. وهي تغلب نفسها مرة وتسامحك، وتغلب نفسك مرة وتصالح الجار، ويغلب نفسه مرة ويصالحك. يقوم عند لما الخصومة تنمحي من وجودنا هنحب بعضينا، ولما نحب بعضينا هحب اللي عندك وهتحب اللي عندي، وعند ذلك الدنيا تعمر يا جماعة والحال يتغير إلى أحسنه.